إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، ما زلنا مع كتاب الطهارة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث عن باب سماه العلماء، أو من العلماء من سمى هذا الباب باب قضاء الحاجة، أو ومن العلماء من سمى هذا الباب باب الاستنجاء. أما الاستنجاء لغة فهو القطع، يقال نجوت الشجرة بمعنى قطعتها. أما الاستنجاء اصطلاحا فهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، وفي ذلك قطع للنجاسة. يسن عند دخول الخلاء أن يقول الإنسان بسم الله، هذا يسن إذا أراد الإنسان أن يدخل مكان الغائط أن يقول بسم الله، لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ستر بين أعين الجان أو الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. ستر، وبعض العلماء ضبط هذه الكلمة ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف، الكنيف هو مكان قضاء الحاجة، أن يقول بسم الله. من هذا الحديث يظهر أن الحاجز بين أعين الجان وعورات بني آدم أن يقول الإنسان إذا دخل الغائط بسم الله، يظهر جليا أن الجان تتتبع عورات بني آدم، الجان تتتبع عورات بني آدم، بل هي تحبذ هذا الأمر بتتبعها لعورات بني آدم، هي تحبذ هذا الفعل. ولعل شياطين الجان تحب أن تنظر إلى عورة المرأة أكثر، لما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إيش يعني استشرفها؟ كما قال الطيبي عليه رحمة الله، قال: بمعنى أن الشيطان قد طمع بها وجعل الناس يطمع بها، أي أن الشيطان طمع بها وجعل الناس يطمع بها. الخلاصة في هذه المسألة أنه من السنة إذا دخل الإنسان، حياكم الله أخي قرآن فويس، إذا دخل الإنسان مكان قضاء الحاجة من السنة أن يقول بسم الله. لما؟ حتى لا يمكن الشياطين من أن تنظر إلى عورته. ومن السنة أيضا إذا دخل الإنسان لمكان قضاء الحاجة أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا قلنا أن الرواية أعوذ بالله من الخبث والخبائث بمعنى الخبث، بمعنى تسكين الباء ها هنا، أو المقصود بتسكين الباء يكون المعنى أعوذ بالله، أي ألتجئ بالله من الشر ومن النفوس الشريرة. أما إذا كان اللفظ لهذه الرواية أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يكون أنني ألتجئ بالله وأتحصن بالله من ذكران الشياطين والخبائث هم إناث الشياطين. يتبين مما سبق أن فائدة بسم الله أنها تسترنا من أعين الجان، وفائدة أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الخبث والخبائث أي أن الإنسان يلتجئ بالله ويتحصن بالله من الشر ومن النفوس الشريرة. ويتبين أيضا أنه من السنة أن يقول الإنسان بسم الله، أو أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وأكمل السنة هو أن يقول القائل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا هو أكمل السنة. متى يقول الإنسان بسم الله؟ هل عندما يدخل إلى الحمام أو إلى مكان قضاء الحاجة أو قبل دخوله؟ ذهب بعض أهل العلم أنه من السنة أن يقول الإنسان هذا القول إذا ما دخل إلى مكان قضاء الحاجة، وهذا هو ظاهر حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ستر بين أعين الجان وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدهم، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل أحدهم إلى الخلاء، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أن يقول ماذا؟ بسم الله. فتكون لفظ بسم الله عندما يدخل. واستدل هذا الفريق برواية أخرى أيضا هي صحيحة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم إذا وضع ثوبه أن يقول بسم الله، إذا وضع ثوبه أن يقول بسم الله. فقال هذا الفريق رحمه الله، قال أن الداخل إلى مكان قضاء الحاجة يذكر هذا الذكر ألا وهو بسم الله إذا ما دخل إلى مكان قضاء الحاجة. ومن العلماء من قال بل أن السنة هي أن يقول القائل بسم الله قبل الدخول إلى مكان قضاء الحاجة، ولكن القول الذي ذكرناه أولا لعله هو الصواب، وهذا ما ذهب إليه الإمام محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وهذا ما دلت عليه ظاهر السنة، والله أعلى وأعلم. يعني كثيرا ما نسأل عن البسملة وحكم البسملة إذا ما أراد الإنسان أن يتوضأ في الحمام، هل يذكر البسملة أم لا يذكر البسملة؟ نقول يا أخواننا أن الحمامات في هذا الزمان ما أصبحت فقط لقضاء الحاجة، بل للاستحمام ولمكان قضاء الحاجة وللتزين، صار في مساحة كبيرة في الحمام، يعني الحمام تقريبا 3 متر بمترين 6 متر مربع، مكان قضاء الحاجة مكان قليل بالنسبة إلى 6 متر مربع، فيكون يا أخواننا ذكر أو أن يقول إنسان بسم الله أثناء التوضؤ ما في أي بأس، حتى لو ذكر هذا الذكر داخل الحمام، والله أعلى وأعلم. وهذا ما دلت عليه ظاهر السنة كما بينا، الله أعلى وأعلم. فإذا ما انتهى الإنسان من قضاء الحاجة يسن له أن يقول غفرانك، إذا ما انتهى الإنسان من قضاء الحاجة يسن له أن يقول غفرانك. ما معنى المغفرة؟ المغفرة كما قال العلماء رحمهم الله هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ستر الذنب والتجاوز عن الذنب. والسبب والله أعلى وأعلم في قول غفرانك كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، هو أن الإنسان عنده إن صح التعبير نوعان من الأذى. كل إنسان عنده نوعان من الأذى، أذى حسي وأذى معنوي. فالأذى الحسي كالبول والغائط، أما الأذى المعنوي هو المقصود ها هنا بالإثم، الإثم أذى معنوي. فإن علمنا هذا نقول أن الإنسان لما تخلص وتخفف من الأذى الحسي دعا الله أن يخفف عنه ويستره في الأذى المعنوي. والله أعلى وأعلم. من العلماء من قال بل أن الإنسان يقول غفرانك ها هنا لأنه قد انحبس أثناء قضاء الحاجة عن ذكر الله عز وجل، فلهذا السبب يسأل العبد الله عز وجل أن يغفر له. ولكن هذا القول لا يصح والله أعلى وأعلم، لأن العبد قد انحبس عن ذكر الله أثناء قضائه لحاجته بأمر أو لأمر من الله عز وجل. وإن كان الأمر كذلك وهو كذلك كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون الذي لا يذكر الله أثناء قضاء الحاجة غير مرتكب للإثم وغير مقصر، بل هو مطيع لله عز وجل فيكون مأجور عند الله عز وجل. مثال حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر. امرأة بالغة تصوم وتصلي، امرأة تصوم وتصلي، بالغة تصوم وتصلي، أتاها الحيض، انقطعت عن الصلاة، انقطعت عن الصيام. فهي عندما تطهر، هذه المرأة عندما تطهر لا تقول ربي غفرانك لأني انقطعت عن الصلاة والصوم، بل لا يشرع لها أن تقول غفرانك بعد ما تطهر. لما؟ نقول لأنها تركت الصلاة وتركت الصيام، لأنها مأمورة من قبل الله عز وجل بترك الصيام وترك ماذا؟ الصوم. فهذا الأمر كسابقه. فالرجل إذا ما ذكر الله أو امتنع عن ذكر الله أثناء قضائه لحاجته ولم يتكلم في هذه اللحظة هو مطيع لله عز وجل. أما سبب قول القائل عند الخروج من الغائط والانتهاء من الغائط قول القائل غفرانك، فهو كما قلنا نقلا عن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن للإنسان نوعان من الأذى، أذى حسي وأذى معنوي. الأذى الحسي هو كالبول والغائط، والأذى المعنوي هو الإثم. فعندما تخفف الإنسان من الأذى الحسي كان من المناسب أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه ويستره من الأذى المعنوي. والله أعلى وأعلم. طيب، بينا فيما سبق أنه من السنة أن يقول القائل غفرانك إذا ما خرج من الغائط. هل من السنة أن يقول الإنسان الدعاء التالي وهو مشهور، ألا وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؟ هل هذا الدعاء من السنة؟ نقول عباد الله أن هذا الحديث لم يصح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل أن الإمام البوصيري عليه رحمة الله قال هو متفق عليه على ضعفه، اتفق العلماء على ضعفه. فلا يصح أن نقول من السنة أن يقول القائل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأننا إذا قلنا من السنة نكون قد نسبنا فعلا للرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يقول القائل غفرانك. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي أنه يستحب للإنسان إذا ما أراد الدخول إلى مكان قضاء الحاجة أن يقدم رجله اليسرى، وإذا ما خرج أن يقدم رجله اليمنى. وهذا اللفظ أي قولنا يستحب أخذ من باب القياس، يعني ما عندنا نص على هذا الأمر بل أخذ من باب القياس. عندنا أحاديث تبين أن الرجل اليمنى تقدم إلى الأمور الطيبة إلى الأمور المباركة، ومن هذه الأحاديث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حيث قال أنس من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمين، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هنا نقطة وهي قول الصحابي من السنة. إذا قال الصحابي من السنة فيكون الحديث ها هنا مرفوعا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا فيكون هذا الحديث الذي قاله الصحابي أو الذي أخبر به الصحابي حكمه حكم المرفوع، بمعنى كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الأمر. حديث أنس قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. فهنا إكراما للرجل اليمنى نقدمها إلى ماذا؟ إلى الموقع والأرض الطيبة المباركة، ونؤخر خروجها منه. عندنا نص آخر يدعم النص الأول، حيث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لابس النعل أن يبدأ بقدمه اليمنى، وإذا نزع الرجل نعله أن ينزع اليسرى أولا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لابس النعل أن يبدأ بماذا؟ بقدمه اليمنى، وإذا ما أراد الإنسان أن ينزع النعل يبدأ النزع بقدمه اليسرى. أيضا هذا من باب تكريم القدم اليمنى على اليسرى. أيضا عندنا حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها، قالت حفصة أم المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى الفراش اضطجع على يده اليمنى، وكانت يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وكان يجعل شماله لما دون ذلك. حفصة رضي الله عنها وأرضاها تخبرنا عن سنن كان يفعلها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد أن يذهب إلى فراشه لينام كان يضطجع على جنبه اليمين، وكان يضع يده اليمنى على شقه الأيمن أو على خده الأيمن، فهذا من السنة. وكانت يده اليمنى لأكله، وهذا واجب أن يأكل الإنسان بيمينه. وكان يشرب بيمينه، وأيضا هذا واجب أن يشرب الشارب بيمينه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بغسل أعضائه اليمنى قبل اليسرى، وهذا أجمع العلماء على أن هذا الفعل من السنة. وكان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، إذا أراد أن يدفع المال يدفع باليمين، إذا أراد أن يأخذ المال يأخذ باليمين، إذا أراد أن يعطي شيء معين يعطي باليمين، إذا أراد أن يأخذ شيء معين يأخذ باليمين، كل هذا من السنن. وكان يجعل يده اليسرى للأعمال التي هي دون ذلك، كان يجعل يده اليسرى للأعمال التي فيها أو للأعمال التي هي دون الأعمال التي قد ذكرناها. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، هكذا قال الإمام النووي، ثم تابع كلامه عليه رحمة الله: وما كان ضدها، بمعنى ما كان ضد التكريم وضد التزيين، استحب فيه التياسر. هل الصوت واضح يا إخواننا؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. بعد عرضي لهذه الأمثلة نقول أن بيت الخلاء هو مكان قذر، مكان تكون وتكثر فيه النجاسة والخباثة، فلهذا يستحب تأخير القدم اليمنى للدخول وتعجيلها في الخروج منه، لما؟ إكراما للقدم اليمنى، والله أعلى وأعلم. أيضا يجب أن نعلم أنه من السنة للذي يريد أن يقضي الحاجة في الفلاة في الصحراء أن يبتعد فلا يراه أحد. قلنا أنه من السنة لأنه قد ثبت حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، حتى ابتعد عني، فقضى حاجته. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كمال الأدب، ولا يفعل شيء إلا وفيه وفي هذا الشيء الأدب الكامل. أما ما نراه من بعض الرجال أنهم لا يسترون أجسادهم حين قضاء الحاجة أو في وقت قضاء الحاجة، فهذا لا يقرب من الأدب في شيء، بل نقول أنه يحرم أو يحرم على من يفعل هذا الفعل أن يظهر شيء من عورته، لأن ستر العورة كما هو معلوم والله أعلى وأعلم هو أمر واجب. أيضا لعلنا ننتقل إلى أمر آخر، وهو الذي يريد البول يجب عليه أن يحترس من رذاذ البول، يجب عليه أن يحترس من رذاذ البول أن يصيب جسده أو ثوبه، لأن البول نجس، فلا يجوز للمسلم أن يسمح للنجاسات أن تلابس ثوبه أو جسمه، بل هو مأمور بتطهير الثوب لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر. طيب، أمر آخر، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره أي يدخل إلى الحمام الرجل ومعه شيء فيه ذكر لله عز وجل. يعني هذا الفريق قال أنه من المكروه على الإنسان إذا دخل إلى الغائط أن يدخل معه خاتم مثلا فيه لفظ الجلالة، فيه مثلا الله أكبر أو سبحان الله، منقوش على الخاتم يعني الله أكبر أو سبحان الله أو نحوها من الأذكار. قالوا رحمهم الله أن هذا الفعل مكروه، واستدلوا بالحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه وأرضاه، الذي فيه أن النبي كان إذا دخل إلى الخلاء وضع خاتمه لأنه كان منقوش فيه محمد رسول الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قالوا، واستدلوا بحديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء، إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى الخلاء كان يضع الخاتم، بمعنى أنه لا يدخل الخاتم إلى بيت الخلاء لأنه كان منقوش على خاتم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. فقال هذا الفريق أن هذا الحديث فيه تبيان أنه من كان عنده خاتم أو إسوارة أو طوق، في هذا الخاتم أو الإسوارة أو الطوق فيه ذكر منقوش عليهم، ذكر لله سبحانه وتعالى، يكره أن يدخل بهذا الخاتم أو ذلك الطوق إلى بيت الخلاء لأنه منقوش عليه هذا النقش الذي فيه ذكر لله، بدلالة الحديث الذي قد ذكرنا. ذهب الفريق الثاني من أهل العلم رحمهم الله، قالوا أن حديث أنس المذكور، ألا وهو أن النبي إذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء وضع خاتمه، قالوا أن هذا الحديث لا يصح، ليس بصحيح، فلا يصح الاستدلال به. ثم قالوا نقول أنه من الأفضل أن لا يدخل الإنسان في شيء فيه ذكر لله عز وجل إلى الخلاء، من الأفضل ولا نقول بالكراهة، هكذا قالوا عليهم رحمة الله. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه فعلا من الأفضل أن لا يدخل الإنسان في شيء منقوش عليه شيء مذكور فيه اسم الله سبحانه وتعالى، أو منقوش عليه اسم الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا ننبه إلى مسألة، وهي أنه يحرم عليه أن يمس الخاتم الذي فيه ذكر الله عز وجل عورته، يحرم هذا الفعل. نعم نرجح الفريق الذي قال أنه من الأفضل أن لا يدخل ذلك الخاتم إلى بيت الخلاء، ولكن يحرم باتفاق العلماء أن يمس الخاتم الذي فيه نقش لله سبحانه وتعالى عورته. أما إذا دخل الخلاء ووضع الخاتم مثلا في مكان حريز، في مكان أمين، فلا بأس بذلك الفعل، وإن كنا نقول أنه من الأولى أن لا يفعل ذلك الفعل، والله أعلى وأعلم. نأتي إلى المسألة الأخيرة لهذا اليوم، لعل هذه المسألة لن نطيل بها ولكن فيها بعض الدقة. المسألة هي أو النقطة هي حكم البول أو البول واقفا، حكم البول واقفا. عندنا حديث، أو للإجابة على هذا السؤال، عندنا حديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. هذا الحديث عباد الله ضعيف وهذا ما ذهب إليه جل علماء الحديث، قالوا بأن هذا الحديث لا يصح، فلا يصح الاستدلال به. ولكن مع هذا نقول لو صح هذا الحديث لا يكون النهي هاهنا على سبيل التحريم، وإنما يكون النهي هاهنا على سبيل التنزيه، بمعنى يكون النهي على سبيل كراهة التنزيه، هذا على فرض صحة الحديث، ولكن كما قلنا الحديث ضعيف. لما قلنا أنه على فرض صحة الحديث لا يكون النهي هاهنا على سبيل التحريم؟ نقول هذا لأنه قد ثبت حديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، حياك الله أخي حمزة، حيث قال، أي حذيفة قال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة هي أعزكم الله مكان المزبلة، مكان ما يلقى فيه القمامة. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان وبال قائما، هكذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. فلهذا قلنا أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول قائما على فرض صحة الحديث، صحة حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، لا يكون النهي هاهنا على سبيل التحريم، وإنما تكون الكراهة هاهنا على سبيل كراهة التنزيه. ولكن نرجع ونقول أن حديث الذي رواه جابر، ألا وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبول الرجل قائمة، هذا الحديث كما قال جل علماء الحديث هذا حديث ضعيف. فيبقى الأمر على البراءة، يبقى الأمر على الحل، يبقى الأمر أن الأصل أن الرجل إذا بال واقفا أو جالسا كلاهما جائز. ولكن يبقى عندنا أمر هام جدا، وهو إذا بال الرجل قائما وجب عليه أن يحترس من رذاذ بوله، وجب عليه ذلك. فإن لم يفعل هذا الأمر، فإن لم يحترس من ذلك الرذاذ النجس، يكون قد وقع بكبيرة والعياذ بالله. ليس هذا الأمر ليس من الصغائر، بل من الكبائر كما سوف نبين الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. الدليل على أن هذا الفعل من الكبائر هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان. الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، أوحي إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين، أوحي أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وأوحي له لما يعذبان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبير. ثم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلى. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، ثم قال بلى. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنهما لا يعذبان بأمر فيه صعوبة على النفس البشرية أن تبتعد عنه، لا يعذبان بأمر فيه مشقة، ومع هذا يكون فاعل هذا الفعل مرتكب للكبيرة. هذا معنى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير بلى. ثم تابع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السبب الذي يعذبان فيه. فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. يفهم من هذا الحديث أن عدم الاستتار من البول أو عدم الاستنزاه من البول من الكبائر، وأيضا يفهم من هذا الحديث أن النميمة من الكبائر. ننهي هذه المسألة بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قالت عائشة، وهنا شبهة، حيث قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. عائشة تقول: من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه. قبل قليل ذكرنا حديث حذيفة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن الذي يحدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما علمتنا أم المؤمنين عائشة أن لا نصدقه. كيف الجمع بين حديث حذيفة وحديث عائشة وكلاهما صحيح؟ حتى نستطيع الجمع بين الحديث بين حديث عائشة وحديث حذيفة، يجب علينا أن نعلم قاعدة هامة. القاعدة هي أن المثبت مقدم على النافي. القاعدة هي أن المثبت مقدم على النافي. مثال على هذه القاعدة: إذا قلت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا قلت لإنسان ما: هل رأيت زيدا في السوق؟ فقال لي: لا لم أره. وقلت لإنسان آخر: هل رأيت زيدا في السوق؟ فقال: نعم رأيت زيدا في السوق. فهنا أطبق القاعدة السابقة، وهي أن المثبت مقدم على النافي، بمعنى أن زيد فعلا هو في السوق. لأن الذي قال أن زيد ليس بالسوق حدث بما رأى وبما علم، هو لم يرى زيد ولم يعلم أن زيد في السوق، فحدث بما يعلم. وعندما قلت للآخر: هل رأيت زيد في السوق؟ قال: نعم. هو حدث بما علم وبما رأى، وفعلا رأى زيد في السوق. فهنا نقدم القاعدة أن المثبت مقدم على النافي. نرجع إلى حديث عائشة وحديث حذيفة. عائشة ثقة، حذيفة ثقة رضي الله عنهم وأرضهم جميعا. عائشة أخبرت: من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه. هي حدثت وأخبرت بما علمت. حدثت عائشة وأخبرت بما رأت وبما علمت. والذي علمته عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال إلا جالسا. طيب نأتي إلى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة ثقة وحدث بما رأى وبما علم، وقد رأى حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم يبول قائما. فإذا طبقنا القاعدة ها هنا نقول أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حدث بما علم، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها حدثت بما علمت. وكما هو معلوم العبارة المشهورة أن من علم حجة على من لم يعلم، أن من علم حجة على من لم يعلم. لعلنا نتوقف هنا بالنسبة لهذا الباب، ونتابع غدا، نتابع يوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الباب، وهذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.